فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن الإمام عندما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل يجب على المأموم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ جزاكم الله خيرا. إذا سلم الإمام بهذه الصيغة فإنه يتأسى ويسلم بهذه الصيغة لأنها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم بتسليمه حتى يصيب هذه السنة ويصيب موافقة الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا كان المأموم يرى التسليمة الواحدة موجبة للخروج من الصلاة، فإنه إذا صلى وراء إمام يسلم تسليمتين يسلم وراءه تسليمتين، وإن كان يعتقد أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.